بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 8 من شهر ربيع الآخر 43 و400 وألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. فروض الوضوء 6: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية. نعم. قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل معقود لبيان أحكام الوضوء. والوضوء استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ويتعلق بالوضوء 6 فروض وواجب واحد، وعشرة شروط، و18 سنة. يتعلق بالوضوء 6 فروض وواجب واحد، وعشرة شروط، و18 سنة. قال رحمه الله: فروض الوضوء 6. الفرق بين الفروض والواجب في الوضوء أن الفروض لا تسقط جهلا ولا سهوا بخلاف الواجب، فإنه يسقط جهلا أو سهوا. فما سيذكره المؤلف رحمه الله الآن من الفروض 6 لا تسقط مطلقا عمدا أو خطأ، عالما كان أو جاهلا، ذاكرا كان أو ساهيا. قال رحمه الله في الفرض الأول من فروض الوضوء: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. هذا الفرض الأول. قال: غسل الوجه، وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، وعرضا ما بين الأذنين. أما في الطول فهو واضح ولا يقع الخطأ فيه عادة، لكن المشاهدة أن العرض في الوجه قد يقع فيه الخطأ من بعض العامة، فيغسل وجهه دون أن يعتني باستيعاب ما بين الأذنين. والغسل على هذه الصفة يبطل الوضوء، لأنه لم يستوعب الوجه بالماء، فينبغي أن يعتنى بهذا. قال: مع مضمضة واستنشاق، يعني أن المضمضة والاستنشاق داخلان في حد الوجه، فهما فرض معه لا يسقطان مطلقا. وهذا المذهب. قال وغسل اليدين هذا الفرض الثاني من الفروض الستة. قال وغسل اليدين يعني مع المرفقين من رؤوس الأصابع مع المرفقين فهذا حدهما. الثالث قال والرجلين يعني مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم. الفرض الرابع ذكره بقوله ومسح جميع الرأس مع الأذنين. الخامس قال وترتيب يعني على ما ذكر الله تعالى، يعني على ما ذكره الله تعالى في القرآن في آية الوضوء. والترتيب جعل الشيء في رتبته ومنزلته. وعلى هذا لو قدم بعض أعضاء الوضوء على بعض لم يصح وضوءه، بمعنى لو غسل وجهه ثم غسل قدميه ثم مسح برأسه ثم غسل يديه فإن وضوءه غير صحيح. قال وموالاة، هذا الفرض السادس الموالاة. والموالاة مصدر والى الشيء إذا تابعه، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ومعنى ذلك أنه إذا غسل وجهه ثم توقف عن الوضوء مدة ونشف الوجه ثم غسل اليدين لم يصح ذلك، لأنه فاتته الموالاة، فينبغي أن يوالي بمعنى يتابع بين أفعال الوضوء بالقدر الذي لا ينشف فيه العضو السابق. هذه الستة هي الفروض التي لا تسقط لا جهلا ولا سهوا. قال والنية سم. النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وقت ومسلمة ممتنعة لذلك. نعم. قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية لغة القصد، وشرعا العزم على فعل الشيء من عبادة وغيرها، وشرعا العزم على فعل الشيء من عبادة وغيرها. ويزاد في حد العبادة تقربا إلى الله تعالى، بمعنى النية في العبادات العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. والتعريف الأول هو تعريفها بالمعنى العام، العزم على فعل الشيء، هذا تعريفها العام يدخل فيه العبادات والعادات والمعاملات من بيع وشراء. وتعريفها في العبادات العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية. يعني من وضوء وغسل وتيمم، فجميعها لا يصح إلا بالنية. وهنا قاعدة: النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم فعل نفسه فقد نواه. النية تتبع العلم، فمن علم فعل نفسه فقد نواه. ذكر هذه القاعدة الشيخ تقي الدين، ذكر هذه القاعدة الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهي قاعدة مهمة في هذا الباب. ما معناه؟ معناه أن علمك بفعل نفسك هو النية. وفي هذا حل لإشكال الوسواس الذي يقع فيه بعض الناس في النية. هل يمكن أن تحضر إلى المسجد دون أن تنوي الذهاب إلى المسجد؟ لا. لو كلفناك بعمل تعمله بلا نية لكان تكليفا بالمحال. طيب، متى تحضر إلى المسجد وأنت لم تنوي الحضور إلى المسجد؟ إذا عصبنا عينيك وذهبنا بك إلى مكان لا تدري ما هو، وأدخلناك وفتحنا عينيك فإذا أنت في المسجد، تقول: أنا لم أنوي الذهاب إلى المسجد، يعني لم أقصد ذلك. أما أن تذهب إلى المسجد بقدميك أو على سيارتك ثم تقول إني لم أنوي الذهاب، أو أن تقوم إلى المغسلة للوضوء ثم تقف عند المغسلة وتقول: أنا لا أدري هل نويت أو لا أم لا. طيب، وقيامك وذهابك لأي شيء؟ انبعاث همتك إلى هذا المكان وعلمك بفعلك هو النية، فالنية ليست أكثر من هذا. فهذه القاعدة قاعدة مهمة ينبغي أن تفقه: النية تتبع العلم، فمن علم فعل نفسه فقد نواه. ثم بين رحمه الله المستثنى من اشتراط النية في الطهارة، وهي ثلاث مسائل ذكرها بقوله: غير إزالة خبث، هذا الأول، وغسل كتابية لحل وطئ، هذا الثاني، ومسلمة ممتنعة لذلك، هذا الثالث. المسألة الأولى المستثناة من اشتراط النية لصحتها هي إزالة الخبث، بمعنى إزالة النجاسة. فإزالة النجاسة لا يشترط لها نية، وعليه لو وضعت ثوبا في سطح المنزل ونمت فنزل مطر في الليل وغسل الثوب وطهره من النجاسة، وجئت صباحا ووجدته بلا نجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة، هل يطهر؟ نعم يطهر. ولا يشترط أن يكون غسل الثوب مصحوبا بنية تطهيره من النجاسة. وأيضا لو غسلت ثوبا مستعملا وأنت لم تعلم بوقوع النجاسة عليه، فلما غسلته للنظافة قال لك أخوك إن فلان الصبي أو الطفل قد بال عليه، فأنت غسلته وأنت لا تعلم أنه متنجس، هل يلزم أن تعيد غسله مرة أخرى؟ الجواب لا، مع أنك في غسلك لم تنوي تطهيره من النجاسة، وإنما نويت تنظيفه. هذا معنى هذه المسألة، أن إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، تصح ولو بلا نية، سواء من فعل نفسك أنت كما لو غسلته دون أن تعلم أنه متنجس، أو بنزول مطر مثلا، فلا يشترط له فعل آدمي ولا نية آدمي. مسألة ثانية، قال وغسل كتابية لحل وطأ. الكتابية اليهودية أو النصرانية، غسلها من حيضها أو نفاسها أو جنابتها يصح بلا نية، بمعنى أن المسلم لو كان متزوجا بنصرانية فحاضت يحرم عليه أن يقربها حتى تطهر، وإذا طهرت لا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، والغسل عبادة من شرطه النية، والنية عبادة من شرطها الإسلام، فهل يصح غسلها مع أن نيتها لا تصح لعدم الإسلام؟ الجواب نعم، وهي مستثناة، يعني أن تغتسل ليحل لزوجها أن يطأها، أن تغتسل ليحل لزوجها أن يطأها بعد حيض أو نفاس، وغسلها ذلك لحل الوطء مستثنى من اشتراط النية للعذر، لأن الشريعة جاءت بهذه الأحكام، وضرورة ذلك أن يصح غسلها بلا نية لوجود العذر، وهي أنها غير مسلمة، وإلا للزم من ذلك ألا يصح لها غسل لعدم إسلامها، فهذا الموضع موضع عذر استثنية من هذه القاعدة، قاعدة أن النية شرط لكل طهارة شرعية. المسألة الثالثة، قال ومسلمة ممتنعة لذلك، يعني لحل وطأ أيضا، وصورتها لو أن المرأة المسلمة طهرت من حيضها وامتنعت من الغسل، رفضت ذلك، فأجبرها زوجها على الغسل، فاغتسلت مكرهة وهي لا تريده، أو حتى غسلت جبرا وهي لا تريده، قالوا يصح غسلها في هذه الصورة لحل الوطء، ليحل لزوجها أن يطأها، وإذا كانت، هذا قيد مهم في المسألة، وإذا كانت غسلت جبرا أو اغتسلت غير مريدة لذلك ولا ناوية له، حل لزوجها وطؤها، لكن لا تستبيح بهذا الغسل نحو صلاة، فلا تصلي به ولا تطوف مثلا، ولا تفعل ما يمتنع على المحدث. أما إذا أجبرها على ذلك فاغتسلت لداعي الشرع لا لداعي الإكراه، صح غسلها وجاز لها أن تصلي فيه وأن تستبيح منه ما يستبيح من اغتسل غسلا شرعيا، بمعنى أن هذا الاغتسال التي أكرهت عليه بعد أن أمرت به نوت نية صحيحة يصح غسلها. المؤلف رحمه الله، نحن ذكرنا في فاتحة الباب أن الوضوء يتعلق به ستة فروض وواجب واحد وعشرة شروط وثمانية عشرة سنة. أما الفروض فقد ذكرها، وأما الشروط فقد ذكر منها شرطا واحدا، وسأملي عليكم تتمة فيها الشروط، لكن لن نتوسع في شرحها لعدم مناسبة المقام لذلك، ونترك شرحها إلى كتاب أكبر. نقول شروط الوضوء عشرة: نية وإسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وانقطاع موجب وفراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نية وإسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وانقطاع موجب وفراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. والمناسب في هذا المقام أن نكتفي بإملائها ونترك شرحها إن شاء الله لكتاب أطول. استغفر الله واتوب إليه. نعم، قبل أن نكمل، من عنده سؤال على ما مر؟ نعم. أعد السؤال لو سمحت، ما فهمت السؤال. هل يصح ترتيب المؤلف لفروض الوضوء الستة، أي مقدم غسل الرجلين على مسح الرأس؟ أنت تتكلم عن ترتيب المؤلف؟ أي لا، هو المؤلف لم يرتبها على حسب الترتيب الشرعي، لكن دامك سألت أنا بسألكم سؤال: لماذا لم يرتب على الترتيب الشرعي؟ نعم يا بدر، أحسنت. المؤلف يحسب الحرف. السؤال الذي أنا طرحته الآن: لما المؤلف في عده الفروض لم يرتبها بحسب الترتيب الشرعي؟ فهنا قدم الرجلين وأخر مسح الرأس، مع أن مسح الرأس قبل، يعني ما قال وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرأس وغسل الرجلين، صح؟ الجواب: لأن المؤلف يريد أن يختصر كلمة غسل، لأنه هنا في المتن، في عبارة المتن قال وغسل اليدين والرجلين، فأغناه العطف بالواو عن تكرار كلمة غسل. لكن لو قال وغسل اليدين ومسح الرأس لا يستطيع أن يقول والرجلين، لأنه سيكون المعنى ومسح الرأس ومسح الرجلين، وهذا غير مراد. سيضطر إلى كلمة زائدة وهي أن يقول وغسل الرجلين. وأصحاب المتون يحسبون الحرف وليس الكلمة، أصحاب المتون يعبرون بتعبير فقهي يحسب فيه الحرف. ولذلك من نكت عمدة الطالب الشيخ منصور رحمه الله أن صاحب المختصر مختصر المقنع الحجاوي رحمه الله قال في صلاة الجماعة: وله فعلها في بيته، يعني الجماعة، وله فعلها في بيته. فعدل عن عبارته الشيخ منصور بقوله: وله فعلها ببيته، فاختصر حرفا، حرف في حرفين، وله فعلها ببيته، الباء حرف واحد. فعلى كل حال هذه صنعة التعبير الفقهي صنعة دقيقة، والفقهاء لهم عناية فائقة بدقة العبارة. فشكرا على هذا السؤال، أحسنت. نعم، من عنده سؤال آخر على عبارات المتن؟ من عنده إشكال على عبارات المتن في تصورها وفهمها؟ في سؤال؟ نعم. المسلم إذا تزوج كتابية يهودية أو نصرانية فحاضت ثم طهرت، لا يجوز لها، لا يجوز له أن يقرب زوجته إلا إذا اغتسلت. طيب الغسل أليس له نية؟ والنية عبادة ولا مو عبادة؟ من شرطها الإسلام أو لا؟ طيب وهي غير مسلمة، إذن هي في موضع عذر فتغتسل وليس لغسلها هذا نية، لتعذر ذلك منها لعدم إسلامها، ولا بد أن تحل لزوجها، وقد جاءت الشريعة بحلها لزوجها، فمعناه ضرورة أن هذه المسألة مستثناة من اشتراط النية، هذا معنى المسألة. طيب سم. قال رحمه الله: التسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وتسقط سهوا وجهلا، ومن سننه. نعم، قال رحمه الله: والتسمية واجبة. قلنا أن الوضوء يتعلق به ستة فروض وواجب واحد وعشرة شروط وثمانية عشرة سنة، حفظتوها؟ الواجب الواحد هو التسمية، وصيغتها بسم الله لا يجزئ غيرها كباسم الرحمن أو باسم القدوس. التسمية هي بسم الله ولا يجزئه غيرها، فلا يقول بسم الرحمن أو بسم الرحيم، بمعنى أنه لو قال بسم الرحمن وتوضأ لم يكن آتيا بالتسمية التي هي واجب في الوضوء. قال: والتسمية واجبة. التسمية في المذهب واجبة في خمسة مواضع ذكر المصنف رحمه الله، منها أربعة، وهي: قال وضوء واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، هذه أربعة. الموضع الخامس: غسل ميت، يزاد على هذه الأربعة غسل ميت، فتمت بذلك المواضع الخمسة التي التسمية فيها واجبة على المذهب. قال وتسقط سهوا وجهلا، يعني وتسقط التسمية سهوا وجهلا، وصورتها أن يتوضأ الإنسان دون أن يسمي في أول وضوئه ساهيا لا ذاكرا، فينقضي وضوءه وينتبه من سهوه بعد الوضوء فوضوءه صحيح، بخلاف ما لو توضأ وبعد وضوئه أو في أثنائه انتبه أنه لم يغسل يديه صح وضوءه ولو كان ساهيا، ولو كان ساهيا، لأن الفروض كما قلنا لا تسقط سهوا ولا جهلا، لأن الفروض لا تسقط سهوا ولا جهلا. وهنا مسألة مشهورة، وهي أنه إذا ذكر التسمية في أثناء وضوئه فالمذهب أنه يبتدئ الوضوء ولا يبني، إذا لم يسمي سهوا. وتذكر في أثناء الوضوء، بأن تذكر مثلا وهو يمسح رأسه، هل يسمي ويغسل رجليه أو يعيد الوضوء يبتدئ؟ المذهب أنه يبتدئ ولا يبني على وضوئه. وفي هذه المسألة خلاف مشهور بين المتأخرين. والحاصل أن المسألة لها ثلاث أحوال: الأولى أن يتعمد ترك التسمية في أول وضوئه، بمعنى أن يكون ذاكرا عالما بوجوب التسمية فلا يسمي فلا يصح وضوءه. الحالة الثانية أن يكون ساهيا ولا يتذكر إلا بعد انقضاء وضوئه فالوضوء صحيح. والحالة الثالثة أن يبدأ الوضوء ناس ثم يتذكر في أثناء الوضوء، فالمذهب أنه يبتدئ الوضوء من أوله بعد أن يسمي. وجميع ما تقدم على المذهب، وعنه التسمية سنة وفاقا، واختار هذه الرواية الخرقي وابن أبي موسى والموفق بن قدامة وغيرهم من محققي الحنابلة. فعلى هذه الرواية لو لم يسمي وإن كان عامدا في ترك التسمية فإنه قد ترك سنة لكن لا يبطل وضوءه. سم. قال رحمه الله: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بمسك يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة كاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتفريد شعر كثيف والأصابع، وثانية وثالثة وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومن سننه لماذا قال ومن سننه ولم يقل وسننه؟ نعم. أحسن، صحيح. قال المصنف ومن سننه، من تبعضية، قال ومن سننه، من هنا تبعضية، لأنه لم يستوعب السنن وإنما ذكر بعضها، فلم يقل وسننه، قال ومن سننه، لتفهم أنه لم يستوعب السنن وإنما ذكر بعضها. قال ومن سننه استقبال قبلة والسواك، ومحله عند مضمضة، السواك في الوضوء محله عند مضمضة. قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا، يعني أن من سنن الوضوء أن يبدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه، أن يبدأ بغسل يديه ثلاثا قبل غسل وجهه، لكن هذا الاستحباب والسنية لغير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. أما القائم من نوم ليل ناقض الوضوء فيجب أن يغسلها ثلاثا، لا يستحب فقط، ليس سنة في حق القائم من نوم ليل ناقض الوضوء. قال ويجب له ثلاثا تعبدا، ويجب له يعني القيام، يجب له الضمير يجب له يعني للقيام من نوم ليل ناقض الوضوء ثلاثا تعبدا. ومعنى قوله تعبدا أي أن هذا الغسل ليس لأنه قد يكون وضع يديه وهو نائم في موضع نجس، أو قد يكون قد علق بها شيء من عرق أو من نجاسة، ليس هذا هو المعنى، بل الغسل تعبدي لا يعقل معناه، فيغسلها ولو شد عليها جرابا، لو وضعها في كيس وأغلقه ونام، بحيث يضمن أنه لا يضعها في محل النجس، يجب عليه أن يغسلها ثلاثا، لأن هذا الغسل تعبدي وليس لأجل نجاسة. وعلم من قوله من نوم ليل أنه لا يجب من نوم النهار، فلو نام نهارا وقام من نومه لم يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. وعلم كذلك من قوله أو من قول الفقهاء ناقض للوضوء أن هذا النوم إذا لم يكن ناقضا للوضوء بأن يكون يسيرا من قائم أو قاعد فإنه لا يجب غسل اليدين. قال وبمضمضة فاستنشاق، يعني ويسن أو ومن سننه بداءة قبل غسل وجهه بمضمضة فاستنشاق. وعلم من ذلك أنه لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح وضوءه، لكنه أخل بالسنة. المضمضة والاستنشاق داخلان في حد الوجه، فعدمهما يبطل الوضوء، لكن تقديمهما على غسل الوجه سنة، يعني أن يبدأ بالمضمضة في الاستنشاق ثم الوجه، هذا الترتيب سنة. فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح وضوءه. ويفهم من الفاء في قوله بمضمضة فاستنشاق أن الترتيب أيضا بين المضمضة والاستنشاق سنة، فلو استنشق ثم مضمض صح وضوءه. قال: ومبالغة فيهما لغير صائم، يعني ومن سنن الوضوء مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم، وتكره للصائم، يعني تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. ما ضابط المضمضة؟ عفوا، ما ضابط المبالغة في المضمضة؟ وما ضابط المبالغة في الاستنشاق؟ نحن قلنا الآن أن المبالغة سنة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، فما ضابط المبالغة في المضمضة؟ وما ضابط المبالغة في الاستنشاق؟ طيب. قال: ومبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه بحيث يبلغ به أقصى حنك ووجهي أسنان ولثة. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه بحيث يبلغ أقصى حنك ووجهي أسنان ولثة. إدارة الماء بجميع فمه بحيث يبلغ به أقصى حنك ووجهي أسنان ولثة. المقصود بوجهي الأسنان الأمام والخلف، يعني ظاهرها وباطنها، ووجهي اللثة أيضا ظاهرها وباطنها. والمبالغة في الاستنشاق جذبه الماء بنفسه إلى أقصى أنف، أو إلى أقصى الأنف. والمبالغة في الاستنشاق جذبه الماء بنفسه إلى أقصى الأنف. هذه المبالغة. والواجب، الواجب في المضمضة مجرد الإدارة ولو لم يبلغ به جميع الفم، والواجب في الاستنشاق جذبه الماء إلى باطن أنف وإن لم يبلغ به أقصاه. وبهذا عرفنا ضابط الواجب منهما مضمضة والاستنشاق، وضابط المبالغة المستحبة. قال: لغير صائم. وقلنا إن المبالغة للصائم مكروهة. قال: وتخليل شعر كثيف، يعني من لحية وشارب وحاجبين. وضابط الكثيف ما يستر البشرة، وضابط الكثيف ما يستر البشرة. وعلم منه أن الشعر الخفيف يجب غسله وما تحته، ولا يكفي في باطنه التخليل. فعلى هذا الشعر على قسمين: القسم الأول الشعر الكثيف، فيجب غسل ظاهره ويسن تخليل باطنه. والقسم الثاني الشعر الخفيف، فيجب غسل ظاهره وباطنه والفرق بينهما كما تقدم أن الكثيف ما يستر البشرة والخفيف ما لا يسترها. قال رحمه الله: والأصابع، يعني وتخليل الأصابع، ويدخل في ذلك أصابع اليدين والرجلين. قال: وثانية وثالثة، يعني ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. وعلم منه أن الغسلة الواحدة الأولى مجزئة ويصح معها الوضوء. والغسلة التي تحسب من الثلاث هي البالغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة. الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، الغسلة هي التي تبلغ جميع العضو، فلو غرف غرفة وغسل نصف يده وثانية فأكمل بها باقي اليد فهي غسلة واحدة. هذا معنى ما تقدم. الغسلة التي تحسب من الثلاث هي البالغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة. قال: وكره أكثر، يعني أكثر من ثالثة، يكره أن يغسل رابعة وخامسة وهكذا. قال: وسن بعد فراغه، أي من الوضوء، رفع بصره إلى السماء. وفي رفع البصر حديث رواه أحمد وأبو داود في حديث فضل الوضوء، وفيه زيادة: ثم رفع نظره إلى السماء، لكن هذه الزيادة لم تثبت في الحديث وعليه. فالظاهر أن رفع البصر بعد فراغ الوضوء لا يسن. قال: وقول ما ورد، يعني وسن قول ما ورد، ومن ذلك ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث رواه مسلم. نعم سن. أو قبل أن نقرأ، في عند السؤال. نعم، كيف؟ لا، هي بالطول، لا نستطيع أن نسردها في هذا المقام، وتحتاج شرح أيضا طويل، فهي من جنس الشروط لا نستطيع شرحها. يعني السؤال: لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء؟ نعم يصح، التيامن سنة، التيامن في الوضوء سنة من سنن الوضوء. فلو غسل اليسار يده اليسرى ثم اليمنى يكون قد خالف، وليس هذا مطلوبا، لكن الوضوء صحيح. كل ما قلنا من السنن لا نقول إنها سنة لتترك، إنما يعرف أنها سنة بمعنى لو سألك رجل وقع له هذا الشيء فقال لك: إني توضأت وصليت وتذكرت الآن أني غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى، أعيد صلاتي ووضوئي، تقول له صحيح. لكن ليس المطلوب من معرفة السنة أن نخالفها، المطلوب أن نحرص عليها وأن نحيطها بسياج من العناية والعمل. لكن من لطيف ذلك ما قرره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب له عظيم اسمه كتاب الطهور. كتاب الطهور لما ذكر مسألة التسمية في الوضوء اختار رحمه الله أن التسمية سنة وليست بواجبة، ثم ختم البحث بقوله إنه مع قوله بسنيتها إلا أنه يختار لنفسه أن يلتزم بها، ولو ذكرها في أثناء الوضوء أعاد وضوءه بالتسمية ولا يخل بها مع أنه يرى أنها سنة. يقول هذا اختيار اخترته لنفسي. هذا شأن العالم. العالم أكثر الناس عملا وورعا، فهو يعرف السنة ليعمل بها ويلزم نفسه بها ويحرص عليها. سم. قال رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات لؤام وخمر نساء مدارة تحت حلوبهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. أحسنت. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل معقود للمسح على الحوائل، والحوائل الممسوحة أربعة: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. الحوائل الممسوحة أربعة: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. قال رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. الخف اسم لما يلبس في الرجل من الجلد، اسم لما يلبس في الرجل من الجلد المصنوع من الجلد يقال له خف. قال: ونحوه، أو ونحوه، يجوز المسح على خف ونحوه. ونحو الخف هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، كالمصنوع من صوف أو قطن أو وبر. فيجوز المسح على المصنوع من هذه الأشياء كما يصح المسح على المتخذ من الجلد، لكن اسم الخف خاص بما صنع من الجلد، ومثله في حكمه ما صنع للقدم من مصنوع أو من مواد أخرى غير الجلد كالصوف وقطن والوبر ونحوها، بشروط تأتي. الشروط تأتي إن شاء الله، مثل أن يكون مثلا طاهر العين، وإن كان متابعة المشي عليه عرفا، وألا وأن يكون ساترا لمحل الفرض. هذه الشروط تأتينا إن شاء الله في الباب، لكن الآن هنا نريد أن نضبط معنى الخف ومعنى ما في معنى الخف من المصنوعات الأخرى المصنوعة من غير الجلد. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. يعني يجوز المسح على عمامة ذكر إلى آخره. وعلم من قوله وعمامة ذكر أن العمامة لو كانت على أنثى لم يصح المسح، بمعنى أن المرأة لو لبست عمامة رجل، ليس الخمار للمرأة، لا، عمامة الرجل لو لبستها المرأة لم يصح المسح عليها، لأن المسح على العمامة، لأن المسح على العمامة رخصة فلا تستباح بمعصية، فإن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، فإذا لبست عمامة رجل كانت بهذا متشبهة بالرجل، عاصية بهذا، بهذا الفعل، فلا يجوز لها أن تمسح هذه العمامة، لأن المسح على العمامة، لأن المسح على العمامة رخصة، فلا تستبيح أو فلا تستباح بمعصية. قال: محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور فأكثر، المحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور فأكثر، والمراد أن من شرط العمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة أن يلف العمامة على رأسه، وفي لفه هذه العمامة يلف تحت حنكه من هذه العمامة كور أو كورين فأكثر، فإذا لف العمامة دون أن تكون محنكة ولو بكور واحد فإن هذه العمامة لا يصح المسح عليها ما لم تكن ذات ذؤابة كما سيأتي. قال: محنكة أو ذات ذؤابة. والذؤابة هي طرف العمامة المرخاء، الذؤابة هي طرف العمامة المرخاء، وصورتها أن يكون في لفه لهذه الإمامة يدخلها في تكوير الإمامة ويرخيها من خلفه، وفي العادة يرخيها بين كتفيه، لكن ليس شرطا يعني أن تكون بين كتفيه، إنما أقصد أنه يدخلها في تكوير الإمامة فيشد بها إمامته. ومأخذهم في اشتراط أن تكون الإمامة محنكة أو ذات ذؤابة أنها العمائم التي يعرفها العرب، وجاءت الرخصة بالمسح عليها، ولأنها هي التي يشق نزعها فهي المناسبة للرخصة بالمسح عليها. وعلم منه أنه لا يصح المسح على عمامة صماء، والعمامة الصماء هي التي لا حنك لها ولا ذؤابة، العمامة الصماء هي التي لا حنك لها ولا ذؤابة، لا يصح المسح عليها بأن يكون لفها على الرأس دون لف على حنك ودون ذؤابة، وهي مثل العمائم اللي نراها الآن عند الناس أو عند بعض الناس، يلف الإمامة على رأسه ثم يدخلها في تكوير الإمامة دون أن تكون لها ذؤابة، هذه الإمامة تسمى صماء ولا يصح المسح عليها. ويشترط أيضا في الإمامة أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس. يشترط أيضا في الإمامة أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، أما ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فكشفه ليس مانعا من المسح. يعني العمامة جرت العادة ألا تغطي جميع الرأس، بل يظهر من مقدم الرأس شيء من الشعر، وتظهر الأذنان وهما من الرأس، وجوانب الرأس الشعر في جوانب الرأس يظهر، فليس من شرط العمامة أن تكون ساترة لجميع رأسه، بل من شرطها أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. أما ما جرت العادة بكشفه فلا يشترط ستره. ما هو الذي جرت العادة بكشفه؟ مقدم الرأس، الأذنان وجوانب الرأس. مقدم الرأس والأذنان وجوانب الرأس، هذا يعفى عن كشفها. الشرط الرابع أن تكون مباحة، وعليه لو اتخذ عمامة، لو اتخذ ذكر عمامة من حرير لم يصح مسحه، لأنه يحرم عليه لبس الحرير، والمسح على العمامة رخصة فلا تستباح بمعصية، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي. تحصيل لما مر، تحصيل لما مر من تفصيل. شروط مسح عمامة أربعة: كونها محنكة أو ذات ذؤابة، وكونها على ذكر، هذا الثاني. الثالث أن تستر ما لم تجري العادة بكشفه. الشرط الثالث أن تستر ما لم تجري العادة بكشفه. الشرط الرابع أن تكون مباحة. فهذه أربعة شروط لجواز المسح على العمامة. قال: وخمر نساء، يعني ويجوز المسح على خمر نساء. والخمر جمع خمار، وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. وعلم منه أن الخمار إذا لم يكن مدارا تحت حلقها لم يصح المسح عليه، فلو وضعت الخمار على رأسها دون لف لم يصح المسح عليه. هذا آخر ما تيسر تقريره في هذا المجلس الخامس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.